الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الامي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد فنستانف باذن الله تبارك وتعالى دروس الفقه والاسلام, يعني هو دين حياتي يتعامل مع الحياه وينظم كل شؤون المسلم وحتى الامور التي هي اصلا من قبل العادات اذا تعرض لها الشرع بامر او نهي فانها تنتقل من العاده المحضه الى العباده بحيث يصير هذا الشيء المامور به او المنهي عنه حدا من حدود الله تبارك وتعالى. ينبغي ان يتعبد المسلم بطاعه ربه والاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم فيما شرع من هذه الاشياء. وقد تعجب بعض اهل الكتاب من هذه الطبيعه للاسلام فقال يوما لواحد من الصحابه رضي الله عنهم, يعني علمكم نبيكم كل شيء حتى الفرائض, يعني قضاء الحاجه, علمكم نبيكم كل شيء حتى هذه الاشياء الدقيقة أو الشخصية جدا في حياة الإنسان. ويقول بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم, ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أما من طائر يطير في السماء أو يطير بجناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما فصلى الله عليه وآله وسلم. فهذه هي هذا هو الإسلام, هذا هو الدين الحق. إذا جئته من أي النواحي, إذا نظرت إليه من أي زاوية من الزوايا توقن أنه لا يمكن أن يكون إلا يمكن إلا أن يكون هو دين الله عز وجل الحق وشريعته الخالدة وكلمة الله التي لا تبديل لها. إذا نظرت الإسلام من جانب العقيدة تجد التوحيد وتجد تنزيه القلب من نجاسة الشرك فنظافة القلب من كل الأخلاق الرديئة والعقائد الفاسدة وتزكية للنفس بهذه العقائد الصالحة. إذا نظرت إليه من أي جانب من جوانب التشريع أو العبادة توقن يقينا كاملا أنه لا يمكن إلا أن يكون هذا هو دين الله عز وجل عليه الصلاة والسلام, وهذه الشريعة هي شريعة الله ولا تجد لذلك تفسيرا سوى ذلك أبدا. فنقول هذا بين يدي هذا الباب الجديد من الأبواب بعدما فرغنا من باب الآلين وهو باب الاستنجاء وأداب التخلي, ناحية شخصية محضة ومع ذلك تجد فيها تشريعا وأمرا ونهيا وأدابا وحدودا لله عز وجل حدها يجب على كل مسلم أن يتعلمها كي يعني يلتزم بها. فهذه أيضا آية من آيات يعني تنظيم الإسلام لأدق شؤون الإنسان, فما من الناس إلا وهو يحتاج إلى هذه الأداب حتى يعني حتى يكون متبعا لكتاب الله ومقتديا برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يكون فقط في الواجبات أو المأمورات وليس فقط أيضا في الأداب الشرعية وإنما أيضا حتى في العادات المحضة, كما يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين, يقول اعلم أن مفتاح السعادة في اتباع السنة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مصادره وموارده وحركاته وسكناته حتى في هيئة أكله وخيامه ونومه وكلامه. لست أقول ذلك في آدابه فقط لأنه لا وجه لإهمال السنن الواردة فيها, بل ذلك في جميع أمور العادات, فبه يحصل الاتباع المطلق كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم, وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول فلا ينبغي التساهل في امتثال ذلك. فتقول هذا مما يتعلق بالعادات فلا معنى للاتباع فيه، فإن ذلك يغلق عنك بابا عظيما من أبواب السعادات. فهذا في العادات المحضة، كيف بالأداب بل كيف بالأوامر والنواهي التي فيها حلال وحرام ومستحب ومكروه. نبدأ بتوفيق الله عز وجل في ذكر بعض مسائل الاستنجاء وأداب التخلي، ونحاول أن نلتزم بالخطة الأصلية التي وضعها صاحب الكتاب الذي نشرحه، وهو منار السرير في شرح الدليل. يقول باب الاستنجاء وأداب التخلي، فيقول في المثل أولا كل المثل متعلق بهذا الباب. يقول الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق. فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، ولا يجزئ أقل من 3 مسحات تعم كل مسحة المحل. والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف. ويتن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء، فإن عكس كره ويجزئ أحدهما والماء أفضل. ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء، ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة، فإن فعل لم يجزه بعد ذلك إلا الماء، كما لو تعدى الخارج موضع الحاجة. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل. هذا هو الفصل الأول من هذا الباب. فيبدأ بذكر تعريف الاستنجاء. والحقيقة هنا تستعمل يعني عدة أسماء في معنى الاستنجاء، يطلق عليه أحيانا كما هنا الاستنجاء أو الاستطابة، وأحيانا الاستجمار. فما الفرق بين هذه الاستعمالات؟ الاستطابة والاستنجاء والاستجمار هي عبارات عن إزالة الخارج عن السبيلين عن مخرجه، إزالة الخارج عن السبيلين عن مخرجه. الاستطابة والاستنجاء، الاستطابة والاستنجاء يكونان تارة بالماء وتارة بالأحجار. الاستطابة أو الاستنجاء إما يكون أحيانا بالماء وأحيانا يكون بالأحجار. أما الاستجمار فيختص بالأحجار، وهو مأخوذ من الجمار وهي الحصى الصغار، كما هو معروف في رمي الجمرات مثلا في منى أو الجمار. فالاستجمار يعني هو يختص بالأحجار لأنه مأخوذ من الجمار، كما ذكرنا يعني الاستطابة هي الاستنجاء بالماء أو بالأحجار. يقال استطاب وأصاب إذا استنجى، سمي استطابة لأنه يطيب جسده بإزالة الخبث عنه. والاستنجاء هذا استفعال من نجوت الشجر، نجوت الشجر أو نجوت الشجرة يعني قطعتها، فكأنه قطع الأذى عنه، فكأنه بهذا التطهير قطع الأذى عنه، فلذلك سمي الاستنجاء. وقال ابن قتيبة بل يعني ليس مأخوذا من القطع، قطع الخبث أو الأذى عنه، وإنما قال ابن قتيبة هو مأخوذ من النجوة، النجوة ما ارتفع من الأرض. لماذا؟ لأن من أراد قضاء الحاجة استتر بها، بحث عن شيء مرتفع من الأرض النجوة فاستتر بها، فمنه سمي الاستنجاء. وكما ذكرنا الاستجمار استفعال من الجمار وهي الحجارة الصغار، وذلك لأنه يستعملها في استجماره. فهذا فيما يتعلق بالتعريف. أول التنبيهات التي نشير إليها أنه ليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء، ليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ولا نعلم في هذا خلافا. قال أبو عبد الله وهو الإمام أحمد ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما عليه الوضوء. يقول وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من استنجى من الريح فليس منا. عزاه في المغني إلى الطبراني في معجمه الصغير. لكن قال الألباني في رواية الغليل: حديث ضعيف جدا وعزوه للمعجم الصغير وهما. هذا الحديث اللي هو من استنجى من الريح فليس منا، المناقشة هنا في نفس الدليل وليس في الاستدلال. يعني صحيح ليس من الدين بل هي بدعة، الإنسان يستنجي من خروج الريح هذه بدعة وضلالة. استدل لهذا الحكم بهذا الحديث، فالمناقشة في الدليل نفسه لا في الحكم، الحكم صحيح لكن الدليل كما قال الشيخ الألباني حفظه الله: هذا حديث ضعيف جدا وعزوه للمعجم الصغير وهم. هذا حديث رقم 49 في رواية الغليل. وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قال: إذا قمتم، إذا قمتم من النوم، ولم يأمر بغيره، فدل على أنه لا يجب، ولأن الوجوه من الشرع، ولم يرد الشرع بالاستنجاء، يعني لم يأتي نقص ولا هذا في معنى المنصوص عليه حتى يقاف عليه، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا. يعني في حال رجل نام ثم استيقظ، واضح؟ يعني هل هذا يطلب منه الاستنجاء؟ كلا، النوم في حد ذاته لا توجب نجاسة حتى يزيلها. كذلك إخراج الريح لا يستلزم الاستنجاء. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: وأجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح بالإجماع. فالدليل هنا هو الإجماع وليس الحديث القائل. أجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح والنوم ولمس النساء والذكر، وحكي عن قوم من الشيعة أنه يجب، حكي عن قوم من الشيعة أنه يجب، والشيعة لا يعتد بخلافهم، يعني هذا لا يقدح في الإجماع. قال الشيخ نصر في الانتخاب: إن استنجى لشيء من هذا فهو بدعة، إن استنجى لشيء من هذا فهو بدعة. وقال الجرجاني: يكره الاستنجاء من الريح. الله أعلم. فهذه المسألة الأولى، أنه ليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء. ذكرنا أيضا معنى الاستنجاء والاستطابة والاستجمار، وفرقنا بين الاستجمار وهذين الاثنين. أما ذكر العلماء شروطا في الشيء الذي يصلح أن يستنجى به، فيقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: هو ذكر في الموارد السبيل حدا مختصرا جدا لهذا الامر، فقال هنا: الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور او حجر طاهر مباح منقن. بماء طهور، فيتعين إزالة النجاسة اذا استعمل ماء ان يكون هذا الماء او ماء مطلقا، فلا يصح باي مائع غير الماء، اي سائل اخر غير الماء المطلق لا يجوز إزالة النجاسة به او الاستنجاء به. او حجر طاهر احتراز من النجس، مباح منقن، وسنذكر التفصيل ان شاء الله. يقول: قال في الشرح: والاستجمار بالخشب والخرق وما فيه معناهما مما ينقي جائز في قول الاكثر، يعني المقصود الحجر او ما هو في معناه، ما يجزئ الحجر، وذلك بان يكون منقيا مطهرا. وفي حديث سلمان عند مسلم: نهانا ان نستنجي برجيع او عظم. الرجيع لانها نجس اللي هي الروث يعني، اما العظم فلانه زاد اخوانيا من الجن، فهذا سبب النهي عن الاستنجاء باحدهما. فتخصيصها بالنهي يدل على انه اراد الحجاره او ما او ما قام مقامها، الحجاره او ما قام مقامها، لانه خط من هذه الاجسام الصلبه الا يستعمل الرجيع او العظم، كما يعني نزيل الأمر وضوحا إن شاء الله. قال: فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. ففي الاستنجاء بالأحجار، الأحجار لا تزيل العين والأثر، إنما تزيل العين فقط وتبقي أثرا، وهذا عفي عنه لعموم البلوى به ومشقة الاحتراز منه. فإذا رجل استنجى حتى مع وجود الماء استجمر بالأحجار، فالأحجار تبقي أثرها وإن كانت تزيل العيب تلقي. فإذا توضع بعد ذلك هذا وضوء صحيح وطهارته صحيحة، حتى لو مع وجود المهلك من الكلام في الأفضلية سيأتي إن شاء الله. فيقول فالإلقاء بالحجر نحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء بأن تزول النجاسة وبلتها، فيخرج آخرها نقيا لا أثر به، يعني يخرج آخر الأحجار نقيا لا أثر به. أما شرط ما يستنجى به فكما أشرنا، يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني يقول والخشب والخرق وكل ما ألقي به فهو كالأحجار، يقول هذا هو الصحيح من المذهب الحنبلية، وهو قول أكثر أهل العلم. وفيه رواية أخرى لا يجزئ إلا الأحجار، اختارها أبو بكر وهو مذهب داوود. نعم، وقيل بل الصحيح أن داوود الظاهري مذهبه أيضا الجواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأحجار وأمره يقتضي الوجوب، أمر بالأحجار وأمره يقتضي الوجوب، فقالوا هذا معناه أن لا بد من الأحجار. واضح؟ والصحيح أن خلاف هذا، صحيح أنه يجزئ الأحجار أو ما قام مقامها. فالسؤال الآن، طيب لماذا قال، يعني ما الحكمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليستنج بثلاثة أحجار؟ هذا الحديث يعني أقل منه بعض الأئمة ممن ذكرنا، ونسب كما ذكرنا إلى داود ابن علي، أنه أن الرسول أمر بالاستنجاء بالأحجار عليه الصلاة والسلام، فيعني يجب أن يلتزم هذا الأمر ويقتصر على الأحجار، والأمر يقتضي الوجوب، ولأن هذا فيه رخصة، والرخصة أتت بصورة مخصوصة فيجب الاقتصار عليها تماما كما نقتصر على التراب في التيمم، فكذلك نقتصر على الأحجار في الاستنجاء. أجاب العلماء عن ذلك فقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وليستنج بثلاثة أحجار وشبهه من الحديث، فإنما نص على الأحجار. لماذا؟ لأن الأحجار هي غالب الموجود للمستنجي بالفضاء، الشخص الذي يستنجي في الخلاء أو في الفضاء في الصحراء أو المكان الخالي، أسهل شيء يستطيع أن يحصل عليه هو هذه الأحجار. أيضا الأحجار لا مشقة فيها ولا تكلف، لا كلفة فيها في تحصيلها، فهذا خرج مخرج الغالب. هذا الحديث يعني وليستنجي بثلاثة أحجار، النص على الأحجار إنما خرج مخرج الغالب، إن أغلب ما يستعمل هو الأحجار لسهولة تحصيلها، ولأنه لا مشقة فيها، ولأنها غالب الموجود في الفضاء. وهذا مثل قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، فهذا القيد لا مفهوم له، لا مفهوم لهذا القيد. فهل يجوز أن يستدل بهذه الآية على أنه يجوز قتل الأولاد لسبب آخر خلاف الإملاق الفقر؟ لا يجوز، لكن لما كان الغالب أن السبب الذي يدعو كان يدعو هؤلاء العرب في الجاهلية إلى قتل الأولاد هو الفقر، فلذلك نص عليه. كذلك أيضا مثلا قوله تبارك وتعالى يعني يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فغالب الربا يكون أضعافا مضاعفة، واضح؟ فلذلك نص عليه جرى مجرى الغالب. وإن كان فهل يصح أن يستدل بهذه الآية كما فعل بعض الذين في قلوبهم مرض؟ هل يصح أن يقال يجوز الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة؟ كلا، فهذا أيضا خرج مخرج الغالب، أن غالب أحوال الربا هو هكذا. مثلا لا، مثلا قوله تبارك وتعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هل هذا فقط في حالة الخوف أم أن هذه رخصة عامة في أي سفر يقصر الإنسان الصلاة؟ فهذا يعني كل هذا مما لا مفهوم له يعمل به لخروجه على الغالبين، فهذا خرج مخرج الغالب، واضح؟ فلذلك هو نص على الأحجار بهذه العلة. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ولنا يعني على أن كل ما يجبر الأحجار ويؤدي وظيفتها له نفس حكمها في جواز الاستجمار به. يقول ولنا ما روى أبو داود عن خزيمة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة دي فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، فلولا أنه أراد الحجر وما في معناه لم يستثن منها الرجيع، لأنه لا يحتاج إلى ذكره ولم يكن لتخصيص الرجيع بالذكر معنى. وفي حديث سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لينهانا أن التنجية بأقل من ثلاثة أحجار، وأن التجمرة برجيع أو عظم، وأن التجمرة برجيع أو عظم، هذا رواه مسلم. فتخصيص النهي بالرجيع اللي هو الروض يعني والعظم يدل على أنه أراد الحجارة أو ما قام مقامها. وروى طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني كما يقول الإمام البيهقي هذا في الحقيقة هو ليس حديثا مرفوعا لكنه من كلام طاووس، هذا الصحيح أنه من كلام طاووس كما قال البيهقي. وروي أيضا من حديث سراقة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف أيضا. فحديث المروي عن طاووس، وطبعا طاووس يعني تابعي، فهذا الحديث منقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتى أحدكم البراز فلينزه قبلة الله ولا يستقبلها ولا يستدبرها، وليتصب بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حفيات من تراب، رواه الدارقطني. وقال وقد روي عن ابن عباس مرفوعا والصحيح أنه مرسل، ورواه سعيد في سننه موقوفا على طاووس، فانتهى الكلام. يقول الإمام بهذا بعدما ذكر أن الصحيح وقف هذا أو أن هذا الكلام هو من كلام طاووس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا ذكر البيهقي أن نفس هذا الحديث روي عن سراقة بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه أيضا ضعيف. قال البيهقي وأصح ما روي في هذا ما رواه يسار بن نمير قال كان عمر رضي الله عنه إذا بال قال ناولني شيئا أستنجي به فأناوله العود والحجر، العود والحجر، أو يأتي حائطا يتمسح به أو يمسه الأرض ولم يكن يغسله. فيعني لا يوجد إلا الحجر وما في معنى الحجر، لكن التراب الرخو ليس في معنى الحجر، التراب الرخو لا يقوم مقام الحجر المأمور به. لكن إذا كان ترابا مستحجرا، تراب المستحجر المتضام المتماسك بحيث يصبح يكون يعني شبه الحجارة، فإذا أمكن الإزالة به والإنقاء يكون حكم حكم الحجر، فإن كان دقيقا لا تمكن الإزالة به لم يجزئ لأنه تعلق بالمحل. يقول الإمام القدامى ذاكرا الأدلة على مذهبه الصحيح، مذهب الصحيح وهو صحة الاستنجاء بالأحجار أو ما في معناها، بعدما استدل الأحاديث الضعيفة هذه قال ولأنه متى ورد النص بشيء لمعنى معقول وجب تعبيته إلى ما وجد فيه المعنى، متى ورد النص بشيء لمعنى معقول ما يستطيع أن ندركه ويقولنا وجب أن يتعدى هذا الحكم إلى ما وجد فيه نفس هذا المعنى، وهو ما يسمى به القياس، هذا هو القياس. والمعنى هنا إزالة عين النجاسة، المعنى المعقول أن المطلوب أن تزال عين النجاسة، وهذا يحصل بغير الأحجار، هذا معنى معقول كحصوله بالأحجار، وبهذا يخرج التيمم، فلا يصح يعني نذكر كلام من أوجبوا استعمال الأحجار قالوا أن الاستجمار رخصة أو أن هذا موضع رخصة الاستجمار بالأحجار، يعني ورد الشرع فيها بآلة مخصوصة وهي الإيه؟ الجمار، يقولون فوجب الاقتصار عليها كالتراب في التيمم، فهم عملوا قياس على إيه؟ على التيمم، قالوا هل يجوز التيمم بغير التراب؟ كلا، لأن هذا رخصة أتت بآلة مخصوصة، كذلك قياسا على التيمم بالتراب وعدم جواز تعدي التراب إلى غيره في التيمم، كذلك لا يجوز تعدي الأحجار إلى غيرها مما هو في معناها في الاستجمار. فالجواب هنا الإمام ابن قدامة رحمه الله يعكس هذا القياس عليه، يقول لا، نحن في الاستجمار بالأحجار نعقل المعنى، المعنى معقول، ما هو المعنى؟ هو أن المطلوب إزالة النجاسة، فهذا المعنى إذا وجد في غير الأحجار كخرقة كأوراق كأي جسم صلب غير الرجيع والعظم كما جاء في الحديث، إذا كان يلقي وتوفرت فيه الشروط التي سنذكرها فيجوز الاستجمار أو يجوز الاستنجاء به. أما التيمم فهو غير معقول المعنى، التيمم غير معقول المعنى، رخصة غير معقولة المعنى. نعم. يقول: ولأنه متى ورد النص بشيء لمعنى معقول وجب تعديته إلى ما وجد فيه المعنى، والمعنى ها هنا إزالة عين النجاسة، وهذا يحصل بغير الأحجار كحصوله بها، وبهذا يخرج التيمم فإنه غير معقول، ولا بد أن يكون ما يستجمر به منقيا، لابد أن يكون ما يستجمر به منقيا، لأن الإنقاء مشترك في الاستجمار. فأما الزلج كالزجاج والفحم الرخو، الرخو وشبههما مما لا ينقي فلا يجزئ، فلا يجوز الاستنجاء بأي شيء حتى لو كان جسما صلبا غير رجيع والعظم إذا كان لا يلقي، كالزجاج أو كالفحم الرخوي. هو عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالحممة، نهى عن الاستنجاء بالحممة. هذا الحديث ضعيف، ولفظ الحديث: قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد إنها أمتك أن يستنجوا بعظم أو ورثة أو روثة أو حممة، فإن الله، الحممة طبعا هي الفحم، الفحم، فإن الله عز وجل جعل لنا فيها رزقا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. حمد الله. هذا رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي، ولم يضعفه أبو داود، وضعفه الدارقطني والبيهقي. والزجاج أو الزجاج أو الزجاج بالفتح والضم والكسر كلها جائزة. فشرط الشيء الذي يستنجى به أن يكون قالعا للعين، لعين النجاسة، ينقي ويقلع ويزيل عين النجاسة، ولا يشترط أن يزيل الأثر إلا الماء. واضح؟ الماء هو الذي لابد من إزالة العين والأثر، لكن ما عدا الماء طبعا هذه الأحكام ربما يتصور بعض الناس يقول: كيف نفصل في هذه الأشياء؟ يعني نحن الآن في نعيش في المدن و الأمور ميسرة إلى حد بعيد، في هذا الإنسان كما يعني قال بعض السلف: تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه. فمن مثلا أدى فريضة الحج مثلا ووجد الظروف التي قد يتواجد فيها الإنسان سواء في رحلة الحج نفسها بالذات مثلا في البر أو في أماكن المناسك سوناء أو مزدلفة أو عرفات، يعرف قيمة الاحتياج لمثل هذه الأشياء وكم يكون فيها من التوسعة على عباد الله تبارك وتعالى. يعني الإنسان لا يبقى دائما في حالة الرخاء، لكنه يحتاج إلى هذا العلم، وبالتالي لابد أن يعني يعد له السلاح. يعني نعم. فشرط الشيء المستنجى به أن يكون قالعا للعين، لعين النجاسة. فالزجاج أو القصب الأملك أو ما يشبهه لا يجزئ كما قال الإمام النووي. أما الفحم إن كان الفحم صلبا لا يتفتت أجزأ الاستنجاء به، وإن كان رخوا يتفتت لم يجزئ. وأيضا الحديث نهى عن الاستنجاء بالحممة، هذا الحديث إيه؟ ضعيف، فبالتالي لا يصح الاستدلال به. فالفحم يوجد في نفس المعنى ويؤدي نفس الوظيفة إذا كان متماسكا، يعني لا رخوا، وينقي ويقلع عين النجاسة فيجزئ الاستجمار به. أيضا إذا استنجى بزجاج ونحوه لزمه الاستنجاء ثانيا، شيء مثل الزجاج لا يقلع عين النجاسة فما يصلح هذا، لابد أن يستنجى ثانيا بشيء كالحجر أو ما في معناه. واضح؟ فإن كان حين استنجى بالزجاج بسط النجاسة، أي إزالة النجاسة يعني يتسبب في أن تتعدى النجاسة محلها، حينئذ يتعين استعمال الماء. إذا تعدت النجاسة المحل يجب استعمال الماء. واضح؟ كما سنبين إن شاء الله، وإلا فتكفيه الأحجار. أيضا يشترط العلماء فيما يستنجى به أن يكون طاهرا، فإن كان نجسا لم يجزه، لا يجوز الاستنجاء بشيء نجس، لابد أن يكون كما ذكرنا أول شيء أن يكون منقيا قالعا لعين النجاسة. الشرط الثاني أن يكون ألا يكون نجسا، لابد أن يستنجي بشيء طاهر. فإن أزال النجاسة بشيء نجس لم يجزه. وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجزئه لأنه يعني لأنه يجفف أو يجفف كالطاهرين. يقول ابن قدامة ولنا أن ابن مسعود رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة يستجمر بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه ركث، هذه ركث بالكاف. رواه البخاري. وفي لفظ رواه الترمذي قال إنها ركث يعني نجسا. فهذا تعليل من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التعليل يجب المصير إليه. فعلل رفضه لاستعمال هذه الروثة بأنها نجسة، فيفهم من ذلك أن ما كان نجسا لا يجوز الاستجمار به. أيضا عملية الاستجمار أو الاستنجاء أو الاستطابة هي عبارة عن إيه؟ عن إزالة النجاسة. فكيف يحصل إزالة النجاسة بالنجاسة؟ نعم، الغسل كان بيغسل الثوب متنجس، هل يعني يريد أن يغسله بالبول؟ نعم. فإن استنجى بنجس احتمل ألا يجزئه الاستجمار بعده، لأن المحل تنجس بنجاسة من غير المخرج، فلم يجزئ فيها غير الماء كما لو تنجس ابتداء، ويحتمل أن يجزئه لأن هذه النجاسة تابعة لنجاسة المحل فزالت بزوالها. يعني في خلاف إذا استنجى بشيء نجس هل يجب عليه أن يستعمل الماء أم يمكن أيضا أن يستعمل الحجارة؟ هذا فيها خلاف كما ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. أيضا نفس هذه المسألة ذكرها الإمام النووي رحمه الله، فقال ذكرنا أنه لا يجوز الاستنجاء بنجس، هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء، وجوزه أبو حنيفة بالروث، جوز أبو حنيفة إزالة النجاسة بالإيه؟ بالروث. يقول دليلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فقال ابغني أحجارا أستنقض بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث. هذا رواه البخاري. الدليل الثاني أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وليستنج بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرمة، ونهى عن الروث والرمة. طبعا الرمة هو إيه؟ العظام البالية، غير الرمة. الرمة هي الجبل، ومنه اسم الشعب الرمة. أيضا استدل هنا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه قول وفيه قوله فأخذ صلى الله عليه وسلم فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس. وحديث سلمان رواه مسلم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروث والعظام. وعن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعر، هذا رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهرانه، هذا رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. وعن رويفة ابن ثابت، وهذا حديث من حديث صريح جدا في هذه المسألة، حديث رويفة ابن ثابت قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفة لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا منه بريء. هذا رواه أبو داود والنسائي، وقال الإمام النووي بإسناد جيد. النووي قال هذا حديث إسناده جيد، الحديث نصه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رويفة لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تخلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا منه بريء. هنا فرع يعني أيضا يمكن أن نتعرض له بالمرة، يعني وهو ما يعني حكاه الماوردي مسألة، قال لو أحرق عظم طاهر بالنار، عظم طاهر مش نجس مش متلجس، أحرق بالنار وخرج عن حال العظم بأن تفحم أو تغير حاله، فهل يجوز استنجاء الاستنجاء به؟ الجواب ان هناك عند الشافعية وجهان في هذه المسألة. احدهما يجوز الاستنجاء به لان النار احالته حولت طبيعته، والثاني لا يجوز لعموم الحديث في النهي عن الرمة، والرمة هي العظم البالي، ولا فرق بين البالي بنار او مرور الزمان. وهذا الوجه الثاني قال صححه الامام النووي رحمه الله تعالى. فهذا فيما يتعلق بان المذهب الصحيح هو ان الاحجار وما في معناها يجزئ الاستنجاء بها، خلافا لمن اوجب الاستجمار بالاحجار وقصرها على ذلك، وقد ذكرنا ادله الفريقين. ايضا ذكرنا انه يشترط فيما يستنجى به ان يكون فيه المعنى الموجود في الاحجار وهو الانقاء، ان يكون قالعا لعين النجاسه. الشرط الذي يليه هو ان يكون طاهرا غير نجس، وذكرنا الادله. ايضا كما اشرنا لا يجوز الاستجمار بالروث والعظم والطعام وذكرنا ايضا الادله في ذلك. ايضا يشترط فيما يستنجى به ان لا يكون له حرما، ان لا يكون شيئا محترما. والحقيقه هذه يعني من المصائب والبلايا التي لا يلتفت اليها كثير من الناس. يقول الامام ابن قدامه رحمه الله تبارك وتعالى: ولا يجوز الاستنجاء بما له حرما كشيء كذب فيه فقه او حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها، فهو في الحرمة أعظم من الروث والرمة. ولا يجوز بمتصل بحيوان كيده وعقده وذنب بهيمة وصوفها المتصل بها. قال بعض أصحابنا: يجمع المستجمر به ست خصال أن يكون طاهرا جامدا منقيا غير مطعوم ولا حرمة له ولا متصل بحيوان. إذا هذه بعض العلماء جمع الصفات الستة أو الشروط الستة فيما يجوز الاستجمار به. أول شيء أن يكون طاهرا، وذكرنا أدلتها، جامدا، جامدا يعني لأنه هو طبعا ما يكونش رخو يعني، هذا في غير الماء يعني، جامدا صلبا، منقيا غير مطعوم، غير مطعوم، فلا يستنجي الإنسان بشيء مطعوم من الطعام يعني. ويقول هنا ابن قدامة في الطعام، يقول: أما الطعام فتحريمه من طريق التنبيه مش عن طريق النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الروث والرمة في حديث ابن مسعود بكونهما زاد إخواننا من الجن. فإذا كان العظام لا يستنجى بها لأنها زاد إخواننا من الجن، فزادنا زادنا مع عظم حرمته أولى، صحيح؟ هذا تنبيه إلى أولى ألا يستنجي الإنسان بما هو زاد إخوانه الآدميين. فيعني يستنجي مثلا بشيء من الطعام أو الفواكه أو الخبز أو أي شيء ما يؤكل، فلا في شك أن أولى ثم أولى إذا كان نهى عن الاستنجاء بالعظام لأنها زاد إخوانه من الجن، معناها فضلات طعامنا، فأن يكون النهي عن طعام الآدمي أولى، واضح؟ فهذا عن طريق يعني أخذ هذا الحكم عن طريق التنبيه، أن يكون طاهرا جامدا منقيا غير مطعوم. فإذا سئلت ما الدليل على أنه لا يكون مطعوما، فتأتي أن الدليل أتى عن طريق التنبيه النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن الاستنجاء بالعظم، لأن بأنه زاد إخواننا من الجن، فزادنا مع عظم حرمته أولى ألا يستنجى به. أيضا ألا يكون له حرمة، لا حرمة له، شيء ليس له حرمة ولا متصل بحيوان، لا متصل بحيوان يعني ما يجوزش أنه يستنجي بجزء من جسم الحيوان كغيله أو شيء من هذا. نعم. أيضا تقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع، يقول: فرع قال أصحابنا: ومن الأشياء المحترمة التي يحرم الاستنجاء بها الكتب التي فيها شيء من علوم الشرع، فإن استنجى بشيء عالما أثم. وفي سقوط الفرض الوجهان، هل إذا استنجى بشيء مكتوب فيه شيء من علوم الشرع وحصل يصح استنجاء أم لا مع إثم فعله؟ الصحيح لا يجزئه، فعلى هذا تجزئه الأحجار بعده. ولو استنجى بشيء من أوراق المصحف والعياذ بالله عالما صار كافرا مرتدا، نقله القاضي حسين والرويلي وغيرهما، والله سبحانه وتعالى أعلم. فإذا استنجى والعياذ بالله بأوراق المصحف يصبح كافرا عالما بذلك، فإنه يصبح كافرا مرتدا عن دين الإسلام. عالما ان عارف متعمد عارف هذه اوراق مصحف، لا فمن يجهل وجوب تعظيم المصحف؟ سبحان الله. ايضا بالنسبه للاستنجاء يقول النووي اذا استنجى بمائع غير الماء لم يصح، اذا استنجى بخل باي سائل غير الماء لم يصح، ويجب عليه ان يستنجي بعده بايه؟ بالماء، ولا يجزئه الاحجار بلا خلاف في هذه الحاله. لماذا؟ لأن المائع، المائع يعني خل، ماء، ورد، أي شيء من السواء، الماء هذا المائع إذا لاقى النجاسة فإنه ينجس بذلك، فإنه ينجس بذلك فتزيد النجاسة على النجاسة، ولا ينقي ذلك إلا الماء. فهذا فيما يتعلق بالشرط فيما يستنجى به. أيضا معنى الإنقاء بالأحجار يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهو مخير بين الاستنجاء بالماء أو الأحجار في قول أكثر أهل العلم. يعني حتى مع وجود الماء ممكن ثانية يستنجي بالأحجار، هذا من الرخص ومن التيسير على عباد الله. مع وجود الماء يمكن أن يستنجي بالأحجار وإن كانت لا تزيل الأثر، هذا يصح عادي جدا. فهو مخير بين الاستنجاء بالماء أو الأحجار في قول أكثر أهل العلم. وحكى ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص وحريثة وابن الزبير رضي الله عنهم أجمعين أنهما أنكرا الاستنجاء بالماء. يعني انظر كيف كان الأصل هو الاستنجاء بالأحجار في مجتمع الصحابة، حتى أن حكي هذا القول الغريب أنهما أنكرا كيف تستنجى بالماء، واضح. فهذا يدل على شيوع الاستجمار بالأحجار في عهد السلف، فكانوا كما هؤلاء الصحابة لا يرون الاستنجاء بالماء. فقال سعيد بن المسيب، وهل يفعل ذلك إلا النساء؟ وقال عطاء، رتل الزور محدث، وكان الحسن لا يستنجي بالماء، وروي عن حذيفة القولين جميعا، وكان ابن عمر لا يستنجي بالماء ثم فعله، وقال لنا فعل جربناه فوجدناه صالحا. كنا مطعوما، إنما هي شرط فيه في الأشياء الجامدة وليس في الماء. لماذا الماء لا يدخل أصلا في هذا الخلاف؟ لماذا؟ لتوافر الأدلة الصحيحة على أن الشرع أجاز ذلك، بل ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأدلة التي ذكرناها. يقول الإمام الخطابي رحمه الله، زعم بعض المتأخرين أن الماء مطعوم، فلهذا كره الاستنجاء به سعد وموافقوه. يقول الخطابي، وهذا قول باطل منابذ للأحاديث الصحيحة، والله أعلم. طيب، إن أراد الاقتصار على أحدهما، إن أراد الإنسان الاقتصار على أحدهما. طبعا قبل ما نتجاوز هذه المسألة، القاضي أبو الطيب من الشافعية وغيره حكى عن الزيدية والقاسمية، فرقتين من الشيعة، أنه لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء. فالذي قال هذا يعني الزيدية والقاسمية من الشيعة، إن إذا كان الماء موجود لا يجزئ الا ايه؟ استعمال الماء، ولا يجوز العدول عن الماء الى يعني لا يجوز استنجاء بالاحجار مع وجود الماء. فاحذروا ان تكونوا يعني مثل الشيعة دون ان تشعروا. بعض الناس تستغرب هذا الحكم، يقول كيف الماء موجود ويجوز تعمل الاحجار؟ نعم يجوز، وحكي خلاف ذلك عن هاتين الفرقتين من فرق الشيعة الزيدية والقاسمية. لكن ان اراد الاقتصار على احدهما الماء او الاحجار ومقام مقامها، فالماء افضل. لماذا؟ لهذه الادلة التي ذكرناها، الاحاديث التي حكيناها، حديث انس كان النبي، تعرفون حديث سبب ورود حديث ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ما سبب وروده؟ ووجد قد وضع له الماء عند الخلاء قريبا منه حتى يتناوله، فقال من وضع هذا؟ قال ابن عباس، فدعا له هذه الدعوة المباركة. فهذا دليل على استعمال الماء. ايضا حديث انس كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي إداوة من ماء، إداوة يعني ماء صغير من جلد، إداوة من ماء وعندة، عندة اللي هي زي الرمح، فيستنجي بالماء. وحديث عائشة مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وحديث يعني الذي شرح سبب نزول يعني قوله تعالى فيه اليوم يحبون أن يتطهروا في أهل قباء لأنهم كانوا يستنجون بالماء. فالماء أفضل إن كان أراد الاقتصار على أحدهما، فالماء أفضل لأنه يطهر المحل ويزيل العين والأثر، بخلاف الأحجار فإنها تزيل العين فقط وتبقي الأثر. فما في شك أن الماء أبلغ في التنظيف، وإن اقتصر على الحجر أجزأه بغير خلاف بين أهل العلم حتى مع وجود الماء. إن اقتصر على الحجر أجزأه بغير خلاف بين أهل العلم لما ذكرنا من الأخبار، ولأنه إجماع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يقول والأفضل أن يستجمر بالحجر ثم يتبعه الماء، لكن إن كان ولا بد، ممكن مثلا إن كان يفعل هذا لقلة الماء فيبدأ ولا بالحجر ثم يتبعه الماء، لكن إن كان الظروف أنسب أنه يستعمل شيء من الاثنين فقط فالماء أفضل. قال أحمد إن جمعهما فهو أحب إليه، لأن عائشة قالت مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول فإني أستحييهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ولأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا تصيبها يده، ثم يأتي الماء فيطهر المحل فيكون أبلغ في التنظيف وأحسن. يقول الإمام يعني الماوردي يقول رحمه الله فلو استنجى أولا بالماء، فلو استنجى أولا بالماء، يعني إن كان إحنا قلنا إن إذا كان هيختار واحد من الاثنين فالأفضل هو الماء، طيب إن كان سيجمع بينهما يبدأ بالحجارة ثم يتبعها الماء، لأن في حالة استعمال الحجارة لا تمس يده النجاسة ثم يتبعها الماء فيكون الإنقاء أفضل. طيب لو استنجى أولا بالماء يستعمل ذلك الحجارة لا فائدة منها في هذه الحالة، لأن الماء يزيل العين والأثر. فيقول الإمام الماوردي فلو استنجى أولا بالماء لم يستعمل الأحجار بعده لأنه لا فائدة فيه، وهذا واضح واضح. يقول أيضا الإمام النووي رحمه الله تعالى ولا فرق في جواز الاقتصار على الأحجار بين وجود الماء وعدمه، يعني يجوز استعمال الأحجار سواء الماء موجود أو معدوم، ولا بين الحاضر والمسافر والصحيح والمريض، هذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. أيضا يقول الإمام الخرقي رحمه الله تعالى فإن لم يعدوا مخرجهما، إن لم يعدوا مخرجهما هو السياق الإيه والاستنجاء لما خرج من السبيلين، في الغالب يكون البول والغائط. فإن لم يعدوا مخرجهما، إن خرج شيء من السبيلين ولم يتجاوز المخرج، لم ينتشر إلى مكان غير المخرج، يعني نعم يقول فإن لم يعدوا مخرجهما أجزأه ثلاثة أحجار إذا أنقى بهن، فإن أنقى بدون الثلاثة لم يجزه حتى يأتي بالعدد، وإن لم ينق بالثلاثة زاد حتى ينق، لكن طبعا يستحق أن يقطع على وتر. طيب قوله فإن لم يعدوا مخرجهما يعني الخارج الخارجين من السبيلين إذا لم يتجاوزا مخرجهما يقال عادات الشر يعني تجاوزت الشر والمراد والله أعلم إذا لم يتجاوز المخرج بما لم تجر العادة به فإن اليسير لا يمكن التحرز منه والعادة جارية به فإذا كان كذلك فإنه يؤذيه ثلاثة أحجار ملقية أو ملقية ومعنى الإلقاء إزالة عين النجاسة وبلتها بحيث يخرج الحجر نقيا وليس عليه أثر لاصق إلا شيئا يسيرا لا يزيله إلا الماء واضح الكلام أم نعيده السكوت يعني المهم ان في هنا الاشاره الى شرطين اساسيين في مساله الاستجواز الاحجار شرطين اساسيين ما هما هذان الشرطان الالقاء واكمال الثلاثه لابد من الشرطين الالقاء واكمال الثلاثه يعني لو لو لو حصل احد الشرطين لا يصح الاستجواز لابد من اجتماعهما واضح لابد من الالقاء ولابد من ايه من اكمال الثلاثه فلنفرض الانقاء حصل بحجرين هل يجزئ لابد ان ياتي بالثلاثه لابد ان ياتي بالثلاثه طيب استعمل ثلاثه هو احد الشرطين ولكن لم يحصل الانقاء لابد ان يذيب حتى يحصل الانقاء ما هي علامه الانقاء يقول معنى الانقاء ازاله عين النجاسه وبلتها بحيث يخرج الحجر نقيا يعني لا يتوقف عن الاستنجاء حتى يخرج الحجر نقيا وليس عليه اثر يعني اثر لا تقبله الا شيئا يسيرا صفة هذا الشيء اليسير انه لا يزال الا بالماء لا يقوى الحجر على ازالته نعم فيشترط الامران جميعا الانقاء واكمال الثلاثة ايهما وجد دون صاحبه لم يكفي هذا مذهب الشافعي طبعا مذهب احمد مذهب الشافعي وجماعة منهم إسحاق وأبو ثور وقال مالك وداود الواجب الإنقاء دون العدد الإمام مالك وداود رحمه الله قالوا بقى الواجب هو الإيه الإنقاء فقط دون العدد لو حصل إنقاء بواحدة خلاص يجزئ اثنين يجزئ بخمسة يجزئ واضح فالعبرة بالإنقاء دون العدد ومن لا فلا حرج ومن لا فلا حرج ايضا بهذا قال ابو حنيفه رحمه الله حيث اوجب الاستنجاء ايضا احتج بحديث ابي هريره حديث ابي هريره ومن لا من استجمر فليوتر من فعله فقد احسن ومن لا فلا حرج تابعيني او ركزوا معي هنا العلماء الذين قالوا ان الواجب هو الانقاء وليس العدد يعني اعتبر الشرط الوحيد هو الايه الانقاء ولم يشترطوا انه لا يقل عن ثلاثه استدلوا بايه من استجمر فليوتر حديث ابي هريره نعم هو حديث ابي هريره رضي الله عنه من استجمر فليوتر من فعله فقد احسن ومن لا فلا حرج فقالوا إن المقصود الإلقاء ولأنه لو استنجى بالماء لم يشترط عدد فكذلك الحجر نعم فلم نوع حيث ناقش هذه المسألة لكن هو بدأها بلغز يقول احتجوا من القياس بأشياء كثيرة احتج يعني اصحابه من الشافعية باشياء كثيرة من القياس منها قياس القاضيين ابو الطيب وحسين في تعليقهما ماذا قالوا قالوا او قال عبادة تتعلق بالاحجار يستوي فيها الثيب والافكار فكان للعدد فيها اعتبار قياسا على رمي الجمار واضح عبادة تتعلق بالاحجار يستوي فيها الثيب والأفكار احتراز من عبادة تتعلق بالأحجار يستوي فيها الثيب والأفكار فالاحتراز من ايه ليه وضع الشرط هنا يعني كلمة الثيب والأفكار ها لا شوفوا عبادة ثانية فيها لها علاقة بالأحجار ويختلف الرجل برجل الزاني. عبادة تتعلق بالأحجار أم لا تتعلق بالأحجار؟ تتعلق بالأحجار، لكن في الرجل إنما يكون للمحصن، للمحصن. يبقى هنا عبادة تتعلق بالأحجار يستوي فيها الطيب والأفكار، فكان للعدد فيها اعتبار قياسا على رمي الجمار. كرمي الجمار عبادة تتعلق بالأحجار يستوي فيها أيضا الطيب والأفكار، فكان العدد فيها اعتبار، وهي في هذا توافق الايه رمي الجمار، حيث لابد ان ترمي ايه سبع جمرات. لكن الامام النووي بعدما ذكر هذا يقول لا حاجة الى الاقيسة مع الاحاديث الصحيحة، لا حاجة الى الاقيسة مع الاحاديث الصحيحة. نعم. طبعا كما يعني ذكرنا ان مخالفي الجمهور في هذه المسألة احتجوا بالحديث الذي ذكرناه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر، من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج، رواه الدارمي وابو داود وابن ماجه وحسنه النووي. ايضا قالوا يا نجاسة لا تجب ازالة اثرها فكذا عينها كدم البراغيث، وقالوا لانه لا تجب ازالتها بالماء فلم يجب غيره، وقال المدني لأن أجمعنا على جواز مسحها بالحجر فلم تجب إزالتها كالمني. على الأحوال الجواب على استدلالهم بالحديث من فعل يعني من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. فالجواب على استدلالهم بالحديث أن معنى قوله ومن لا فلا حرج، يعني فلا حرج في إيه؟ ترك الإيتار، لأن الحديث يقول من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر، من فعل فقد احسن، يعني من فعل الايه الوتر، واضح؟ ومن لا من لم يوتر فلا حرج. فيعني فيعني هذا بالنسبه للرد على استدلاله بالحديث ومن لا فلا حرج، يعني ومن لم يوتر، واضح؟ فهذا محمول على الاثار الزائد على ثلاثة أحجار. لماذا؟ حتى نجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى اشترطت الثلاثة، التي اشترطت الثلاثة، فلابد أن نفهم أن أقل الوتر هنا هو ثلاثة جمعا بين هذا الحديث. ومن لا فلا حرج، يعني ومن زاد على الايه على الثلاثة فلا حرج، مش معناها من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، يعني حتى لا حصل الإنقاء بوتر اللي هو مثلا واحدة، لا الإيتار لابد أن يكون أقل هنا إيه ثلاثة. نفترض افترض يعني نعم يأتيني بغيرها، كلفه أن يأتيه بغيرها. نعم. الأدلة على هذا المذهب الصحيح هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد، إنما أنا لكم مثل الوالدين. هذه إشارة وتنبيه إلى أن الأب لابد أن يعلم أولاده هذه الأدب، فهذه وظيفة الأب. إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول، وليستنج بثلاثة أحجار. أمر الأمر هنا وليستنجي بثلاثة أحجار، فحتى نجمع بين هذا وبين قوله وبين قوله ومن لا فلا حرج، من استجمر فليوتر، يعني لا يعني فليوتر يعني ولا يوتر بأقل من ثلاثة، وليستنجي بثلاثة أحجار. ونهى عن الروت والرمة، الرمة كما ذكرنا هي العظم البالي، تجمع على رمم، وكما ذكرنا الرمة هي قطعة الجبل وبها كنية ذو الرمة الشعر. نعم. ونهى عن الروت والرمة وأن يستنجي الرجل بيمينه، هذا حديث صحيح رواه الشافعي في مسنده وغيره بإسناد صحيح قاله النووي. نعم. وعن سلمان رضي الله عنه، وهذا الحديث يعني له قصة، أن رجلا قال لسلمان إنه علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، الخراءة هي آداب التخلي والقعود عند الحاجة. قال أجل قال أجل، يعني كأنه يفتخر سلمان بأن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم كل شيء. قال أجل، نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. نعم، هذا رواه مسلم حديث سلمان، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، رواه مسلم في صحيحه. أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزي عنه. كل النووي هذا حديث صحيح، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني وقال إسناده حسن صحيح. احتج الأصحاب بحديث ابن عباس أصحاب الشافعي يعني رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستبري من بوله، رواه البخاري ومسلم. يقول الإمام النووي في الاستدلال به نظر، لأن احنا ما يصح أن نستدل نفس الدعوة، الدعوة هي أن الثلاثة أقل من الثلاثة لا تجزي، فهم يعني على المذهب الراجح ان اقل من ثلاثة لا يجزئ، فمن استنجى باقل من ثلاثة داخل في هذا الحديث انه لم يستبرئ من دوره، لكن الدعوة يستدل لها ولا يستدل بها، هذه اصلا هي محل النقاش، هل يجزئ ام لا يجزئ. نعم. ايضا من هذه الادلة قول ابن مسعود رضي الله عنه، أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمت الثالثة فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس، رواه البخاري. فكذا وروى أحمد والدارقطني والبياقي في بعض رواياته زيادة قال فألقى الروثة وقال ائتني بحجر، هذا هو جواب سؤالك، ائتني بحجر يعني ائتني بحجر ثالث، وفي بعضها ألقاها وقال ائتني بغيرها، ألقى الروثة وقال ائتني بغيرها. وأيضا هناك حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر، هذا متفق عليه، من استجمر فليوتر. طيب في رواية نفس هذا الحديث الإمام أحمد البيهقي قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا، قال البيهقي هذه الرواية تبين أن المراد بالإيتار في الرواية الأولى ما زاد على الواحد، فإيه هو الوتر الذي يزيد على الواحد؟ أول حاجة ثلاث واضح. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى يعني إذا نقول أن الأمر بالإيتار بالثلاثة إذا تم بالثلاثة الإنقاء واجب، يبقى الإيتار بالثلاثة إذا حصل بها الإنقاء واجب. طيب الإيتار بعد الثلاث بيكون إيه؟ مستحب. الإيتار أو الأمر بالإيتار بعد الثلاث هو على سبيل الاستحباب، واضح؟ يعني إذا حصل الإنقاء مثلا ب نفرض مثلا ب يعني أربعة، فيستحب له أن إيه؟ يستحب ولا نقول يجب. يقول الإمام قدامة رحمه الله تعالى وإذا زاد على الثلاثة استحب أن لا يقطع إلا على وتر، لقوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر. فإن كان حصول الإنقاء بوتر لم يستحب الزيادة، لكن إذا حصل إنقاء بشبه استحبت الإيه؟ الزيادة، فيستجمر خمسا أو سبعا أو تسعا أو ما زاد على ذلك، فإن اقتصر على شفع منقوة فيما زاد على الثلاثة جاز، لقوله ومن لا فلا حرج. أيضا يذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول قال أصحابنا يعني لو إنسان يعني يعني بال فيعني مسح الموضع مرتين او ثلاثا ثم خرجت قطرة وجب استئناف الصلاة، اذا حصل بعد الاثنين او ثلاثة يعني خروج شيء جديد هذه حالة يعد من جديد مش يبني على ما مضى. نعم. ايضا من هذه الاداب الا يستجمر بيمينه لقول سلمان رضي الله عنه صحابي معروف. وسلمان الحقيقة يعني ترجمته من تراجم مهمة جدا لان هو نموذج يعني كامل للباحث عن الحق. سلمان الفارسي لو يعني قرأت القصة بإسلامه وجدتم كيف الإنسان كيف ينبغي لكل من سمع عن الإسلام أن يتحرى ويبذل جهده حتى يصل إلى الحق، وأنه إذا أخلص في ذلك فإن الله يوفقه مهما كان أمامه من عقبات. وسلمان أفضل فارسي من أصفهان، وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، توفي بالمدائن سنة 36 وعمر عمرا طويلا جدا. عمر سلمان عمرا طويلا جدا من يعني نعم هذا هو المتفق عليه بين المؤرخين انه عاش 250 سنة وقيل 350 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فتقول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. هذا رواه أحمد وأبو داود بإسناد صححه النووي رحمه الله. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، قال فيه ولا يستطب بيمينه، فمن الأداب التي علمها الصحابة ولا يستطب بيمينه. نعم. وفي حديث سلمان أيضا إنه لا ينهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه. وروى أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. هذا متفق عليه. فإن كان يستنجي من غائط أخذ الحجر بشماله فمسح به، وإن كان يستنجي من البول وكان الحجر كبيرا يعني أخذه بشماله فمسح به. نعم. على أي الأحوال الحقيقة ان النهي هنا النهي عن استعمال يعني لو ان رجل استنجى بيمينه هل لا يجزئه ذلك؟ لكنه خالف الادب الشرعي. يقول العلماء الشافعية يكره الاستنجاء باليمين كراهة تنزيه ولا يحرم، هكذا صرح به الجمهور. وقال امام الحرمين الاستنجاء باليمين مكروه غير محرم، قال وحرمه أهل الظاهر، وقال ابن الصباغ وآخرون الاستنجاء باليسار أدب وليس باليمين معصية. وقال الشافعي في مختصر المدني مختصر الإمام المدني للفقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الذي قال فيه بعض العلماء لم تر عيني ولم تسمع أذني أحسن نظما من كتاب المدني. فيقول الشافعي كما حكاه في مختصر المدني النهي عن اليمين أدب، لكن لو حصل وواقع أنه خالف فهذا يرتكب مكروها كراهة تنزيهية ولكن تصح الايه الاستنجاء. أيضا يقول الإمام ابن قدامة يبدأ الرجل في الاستنجاء بالقبل لئلا تتلوث يده إذا شرع في الدبر، والمرأة مخيرة في البداية بأيهما شاء. هل عندما يقرأ الإنسان ظهر ظهر الاثنين ظهر عدم التفريق والله عدم. هنا مسألة أيضا لو أن رجلا مثلا تعوط وقبل أن يستنجى قام، هل يجزئه الأحجار؟ لا تجزئه. لماذا؟ لأنها تعدت المحل الغير المعتاد، فلا بد هنا في هذه الحالة من استعمال الماء، لا بد من استعمال الماء. أيضا من الآداب الشرعية أيضا في هذا الباب أنه إذا استنجى بالماء يستحب له أن يدلك يده بالتراب مع الماء، يعني بعدما يفرغ يقول يقول الإمام النووي رحمه الله: السنة أن يدلك يده بالأرض بعد غسل الدبر، ذكره البغوي والرويني وآخرون في حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا في الجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا. هذا متفق عليه. وفي رواية مسلم: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا. هذا في الغسل، لكن بعد الإيه يعني هذا الأمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء فاستنجى ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ. وهذا حديث حسن. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الغيظة فقضى حاجته ثم استنجى من إداوة ومسح يده بالتراب. هذا رواه النسائي وابن ماجه بإسناد جيد. طبعا هذا نوع من يعني التنظيف، ويجزي فيه ما يكون في معناه من الصابون أو غير ذلك. احيانا يسمى الاستنجاء بالذات الاستنجاء من البول، احيانا يسمى انتقاص الماء، الانتقاص اسمه ايضا ينبغي ان نعرفه. الانتقاص لماذا انتقاص؟ يقولون لان الانسان اذا استبرأ من البول بالماء، اذا يعني استنجى بالماء، فان ذلك يقطع نزول البول. واضح؟ فالظاهر انقطاعه واضح. حينئذ يعني يقال ان الماء يقطع البول، ولذلك سمي الاستنجاء انتقاص الماء. ايضا يستحب بعد الفراغ من الاستنجاء يعني بالماء، يستحب ان يمضح على يعني فرجه وسراويله ليزيل الوسواس عنه. لماذا؟ لأن هذا يحدث بللا، فإذا ما وجد بللا بعد ذلك لا يفتح باب للشيطان، فيقول لعل يعني شيئا جديدا خرج فيفتح باب الوسوسة، وهذا باب خطير جدا إذا استرسل معه الإنسان. فحينما يتذكر أنه عمدا فعل ذلك بأن نضح هذا الماء فيرجع عنه ذلك الوسوسة. يقول حنبل: سألت أحمد قلت أتوضأ وأستبرئ وأجد في نفسي أني قد أحدثت بعده، قال: إذا توضأت فاستبرئ ثم خذ كفا من ماء فرشه على فرجك ولا تلتفت إليه فإنه يذهب إن شاء الله. فالإنسان لا يتساهل في هذه الأبواب، وإلا لو فتح له باب الوسواس فيفسد عليه يعني عبادته. الانتباح ايضا ورد، يعني هو الانتباح ورد في ترغيب فيه حديث يعني حديث ضعيف، حديث مروى عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد اذا توضأت فانتضح. هذا حديث غريب، لكن ورد الانتضاح في الحديث الصحيح في خصال الفطره. الانتضاح ورد في الحديث الصحيح في خصال الفطره، فيصح الاستدلال به على هذه المساله. تقريبا الأخيرة، حكم الاستنجاء أنه واجب، حكم الاستنجاء أنه واجب. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: الاستنجاء واجب عندنا من البول والغائط وكل خارج من أحد السبيلين، أو وكل خارج من أحد السبيلين نجس ملوث، وهو شرط في صحة الصلاة. وبه قال أحمد وإسحاق وداود وجمهور العلماء. لنفرض رجل قضى حاجته ثم توضأ ثم استنجى، تصح صلاته أو تصح طهارته؟ عايزين إجابة يعني بقوة. السؤال: رجل قضى حاجته ثم توضأ ولم يستنجي، وبعد ما يتوضأ استنجى، تصح بالإجماع؟ بإجماع بتاع مجلس الشعب. طب لماذا لا تصح؟ نعم، أنا قلت هو انتقض وضوء، أنا قلت هو قضى حاجته وأخر الاستنجاء فقط، ما قلت إنه نقض الوضوء ثم توضأ واستنجى بعد ذلك بدون أن يمس طبعا يعني العورة. طيب، من شرط صحة الوضوء انقطاع ما يوجبه، هذا انقطع أم لم ينقطع؟ لم يستنجي لكنه انقطع. هل خرج شيء جديد؟ ما خرج شيء جديد. أي فضل، يصح أو لا يصح؟ كيف هذا؟ طيب، ما لا علاقة لها بمسألتنا. أنا أقول أنه قضى حياته ثم توضأ ثم استنجى ثم صلى، فعل كل ذلك قبل الصلاة، لماذا تصح؟ كأنه نجس معلق في الثوب. يعني ما مش كأنه، هي المسألة أسهل من هذا. السؤال الطهارة صحيحة، الطهارة صحيحة، هو بس بمعنى أنه أخر، يعني ما في شرط المتابعة فيه. لكن طبعا الوضوء صحيح، وجود النجاسة في يعني على بدنه كوجودها في الثوب كما ذكر، فهو أزالها، واضح، بس بشرط ألا يمس العورة، على تفصيل معروف فيها، على إلى حمد تعرفنا إن شاء الله أيضا فيما بعد بإذن الله. نعم، فيقول الإمام النووي رحمه الله: الاستنجاء واجب عندنا من البول والغائط وكل خارج من أحد السبيلين نجس ملوث، وهو شرط في صحة الصلاة. وبه قال أحمد وإسحاق وداود وجمهور العلماء، ورواية عن مالك، وقال أبو حنيفة هو سنة، وهو رواية عن مالك، وحكاه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والعبدري وغيرهم عن المزني، وجعل أبو حنيفة هذا أصلا للنجاسات، فما كان منها قدر درهم من بغلي عفي عنه. أبو حنيفة قال درهم بغلي، إذا نوع معين من الدراهم كانت معروفة عندهم حجم كده يعني معين، زي مثلا العملات المعدنية أو شيء من هذا، الدوائر هذه. فهو أبو حنيفة عمل رحمه الله يعني يعتبر هذا هو الحد، النجاسة إذا كانت قدر درهم بغلي عفي عنه، وإن زاد فلا. وكذا عنده في الاستنجاء، إن زاد الخارج على درهم وجب وتعين الماء، ولا يجزيه الحجر، ولا يجب عنده الاستنجاء بالحجر. وذكرنا الأدلة التي استدلوا بها، منها حديث: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. فأبو حنيفة فسر الحديث بإيه؟ من فعل إيه؟ تعود على إيه؟ على الاستجمار نفسه. من استجمر فليوتر، من فعل ففسرها بانه ايه يعني من استجمر فقد احسن ومن لا فلا حرج. ومن هنا اخذ انها ايه يعني ان هو سنة وليس واجبا الاستنجاء او الاستجمار. واضح؟ لكن الصحيح ان يحمل قوله من فعل يعني ايه على الايثار بما طبعا اشتراط الايثار لا يزيد لا يقل عن الثلاث. طيب يبقى لا حرج في ترك الايثار الزائد على ثلاثة احجار. نعم. ايضا استدلوا بانها نجاسة لا تجب ازالة اثرها فكذا عينها كدم البراغيث. قالوا هذه النجاسة سنة انك تزلها. ما هو واجب؟ لماذا؟ لانها يعني لا يجب ازالة اثرها بدليل جواز الاستجمار بالاحجار، والاحجار تقلع العين وتترك الاثر. فقالوا هي كلام البراغيث. والجواب على هذا القياس ان دم البراغيث فيه مشقة عظيمة بخلاف اصل الاستنجاء، ولهذا تظهرت الاحاديث الصحيحة عن الامر بالاستنجاء ولم يرد خبر في الامر بازالة دم البراغيث. ايضا قالوا الاحناف ولانه لا تجب ازالتها بالماء فلم يجب غيره. نعم. وقال المزني ولان اجماعا على جواز مسحها بالحجر فلم تجب ازالتها كالمني، وهذا لا يصح. لماذا؟ لان المني طاهر والبول نجد، فلا يصح القياس طاهر على نجد. واستدل الاصحاب على وجوب ذلك بجمله حديث من حديث ابي هريره الذي ذكرناه ايضا، انما انا لكم مثل الوالدي فإذا ذهب أحدكم من الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستجدرها بغائط ولا بول وليستنجي بثلاثة أحجار. هذا أمر. أيضا حديث سلمان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار. حديث عائشة إذا ذهب أحدكم من الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. حديث ابن عباس إلى آخره، وقد يعني مررنا على هذه الأدلة من قريب. يعني شرعها الشرع الشريف في دخول الخلاء. يقول الإمام ابن الحاج رحمه الله ذكر علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم آداب التصرف في ذلك كله. يقول وهي تلوف على 70 خصلة، تزيد على 70 خصلة، يحتاج من قام إلى قضاء حاجته أن يتأدب بها، وهي كلها ماشية على قانون الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكما نوهنا في الدرس الماضي الى ان هذه احد مظاهر عظمة الاسلام. الاسلام ينظم كل حياة المسلم واخص خصائصه وادق الامور في حياته ينظمها له، وتوجد لله عز وجل فيها حدود ينبغي ان يراعيها واداب ينبغي ان يتمسك بها. نذكر بعض هذه الاداب مجملة ثم نفصل ما تلقى منها مما ذكرناه الدرس الماضي. فينوي اولا ينوي اداء واجب الاستبراء، يعني استفراغ ما في المحل من مادة مما يخرج يعني، وكذلك ازالة الاحتقان امتثالا لهدي الشارع صلى الله عليه وآله وسلم الوارد في قوله لا يصلين احدكم وهو يدافع الاخبثين. لا يصلين احدكم وهو يدافع الاخبثين، فهذا نهي. فينبغي ان ينوي انه يمتثل هذا الامر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني يجتنب هذا الامر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا قال صلى الله عليه وسلم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فينبغي ان الانسان كان في هذه الحال حال مدافعة الاخوتين فينوي من قضاء الحاجة وهو مجرد عادة، لكن بالنية تنقلب الى عباد، ينوي انه يفعل ذلك حتى لا يصلي وهو يدافع الاخوتين امتثالا لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يضم الى ذلك نية امتثال السنن والاداب المشروعة في هذا الموطن. يستحب ان يستتر عن اعين الناس حتى لا يرى له شخص ولا يسمع له صوت. وكما ذكرنا من قبل كلمة بعض السلف تعلم العلم فانك لا تدري متى تحتاج اليه. قد يتواجد الانسان في ظروف يجد حاجته ماسة الى مثل هذه الاحكام حتى يتصرف بما يوافق الشرع وتصح معه عبادته. من هذه الاداب ان يستتر عن الناس، لان ليس في كل الاحوال يتيسر بيت الخلاء في الصحراء او غير ذلك، يحتاج الانسان الى يعني مثل هذا. فلا بد ان او من الادب ان يستتر، يبعد ويستتر عن اعين الناس حتى لا يرى له شخص ولا يسمع له صوت. فان وجد حائطا او كثيبا او شجره او بعيرا استتر به، وان لم يجد شيئا ابعد حتى لا يراه احد. استحب له ان يستعد لذلك قبل الدخول، فيستنجي فيهيئ ما يستنجي به من الماء والأحجار قبل جرثه، وإذا دخل محل قضاء الحاجة قدم رجله اليسرى في الدخول وأخر اليمنى، وإذا خرج قدم اليمين وأخر الشمال. هذه أدب سنفصلها إن شاء الله بأدلتنا فيما بعد. أيضا إن شاء الله أيضا لا يجوز أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها في الفضاء لقضاء الحاجة، وأما إذا كان بينه وبين القبلة بنيان أو شيء يستره فلا بأس باستخدامه.